جوابات الرسول يوحنا، الجواب الثالث. جواب من الشيخ لحبيبنا غايوس النحبك في الحق. يا حبيبي، نسأل الله عشان كل شيء يبقى لك عديل، وعشان صحتك تكون طيبة مثل نعرف قلبك دائما طيب. أنا فرحت بزيادة وقت الأخوان جو من بكانك وأورونا أنت قائد ثابت في الحق، وأنت دائما تتابع الحق عديل. ما في شيء يفرحني زيادة من الخبر البقول يا لي قاعدين يتابعوا الحق. يا حبيبي، أكيد أنت أخو صادق عشان وقت الأخوان جوليك أنت ما عرفتهم كلها، ولكن ساعدتهم، هم من قبلوا وشهدوا بمحبتك قدام جماعة المؤمنين، وكان تنطيهم بتان زاد لسفرهم مثل الله يرضى بي دا يكون سمح بالحين. هم من قموا من هنا عشان يخدموا بأسم المسيح، وهم من ما يدوروا شيء من الناس الما مؤمنين. واجب أنهنا نضيف ناس مثل دول وبمثل دا نخدم معاهم في شان الحق. أنا رسل جواب لجماعتك، لكن دتريفي يريد يستكبر وسوى نفسه كبيرهم، وهو ما يدور يسمع كلامنا. ووقت نجيك نوضح للأخوان الشيء الهو قائد يقول فوقنا، هو قائد يقطعنا بكلام فسل، وده كله ما تمه، هو ذاته أبا ما ضيف الأخوان الرسلناهم، والناس الدوروا يضيفوهم هو دهراهم كله وطرداهم من جماعة المؤمنين. يا حبيبي، ما تتابع مثل هن الناس اللي بيسووا الشر، تابع مثل هن الناس اللي بيسووا الخير. النادم اللي يسوي الخير هو بس نادم هنا الله، والنادم اللي يسوي الشر ما عرف الله. وكل الأخوان يشهدوا لديمتري هو نادم عديل، والحق اللي بنشاف فوقه كل يشهد ليا. أنهنا كل نشهد ليا، وتعرف شهادتنا صحيحة. في كلام كثير ندور نوريك بيا، ولكن ما ندور نوريك بجواب. أنا قريب ندور نمشي لك ونلم ونحج أم بيناتنا. عليكم السلام. الرفقان المعي يسلموك، وسلم الرفقان المعاك كلهم كي واحد واحد.